بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ابتداء نرجو إغلاق الهواتف أو جعلها على الصامت، حتى اللي يذكر أن هاتفه كان حاط على صامت يشوفه يتأكد منه، قد يكون نسي. طيب، تكلمنا بالأمس عن التحريف والتأويل، وذكرنا مثالا للتحريف في صفة الرحمة، والرد التفصيل على أهل من أهل السنة على مخالفيهم عن طريق الالتزام بالقواعد التي ذكرت، ولا أعني جميع القواعد لأن حسب القاعدة قد يستدل بها هنا قد يستدل بها في مكان آخر وهكذا. ثم تكلمنا بعد ذلك عن صفة الاستواء، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وذكرنا الرد على المخالفين الذين نفوا هذه الصفة وقالوا إن استوى بمعنى استولى، وذكرنا كذلك أن استوى في لغة العرب تأتي على أربعة معاني، تأتي بمعنى على، وتأتي بمعنى قصد، وتأتي بمعنى تساوى مع الشيء الآخر، وتأتي بمعنى نضجة، وكل هذه جاءت بها اللغة العربية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن صفة العلو للعلي الغفار سبحانه وتعالى. العلو ثلاثة أنواع، العلو ثلاثة أنواع. النوع الأول علو قهر، علو قهر، وهو في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فهذا العلو، علو القهر، ثابت لله تبارك وتعالى. العلو الثاني علو القدر، كما قال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، علو قدر. وأنت تقول فلان قدرك عالي، أي منزلتك عالية. وهذان العلوان علو القهر وعلو القدر اتفق عليه جميع المسلمين، جميع من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الدين الحنيف، يثبت هذين العلوين. ما في أحد ينكر علو القهر بالنسبة لله تبارك وتعالى، ولا أحد ينكر علو القدر بالنسبة لله جل وعلا، وإنما الخلاف الذي وقع في العلو الثالث، وهو علو المكان، علو المكان، هذا الذي اختلف فيه أهل السنة مع الفرق الأخرى، وهو علو المكان كما قلنا، كما في قول الشاعر مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، أي نزل من علو، نزل من علو. إذن عندنا العلو ثلاثة أنواع: علو القهر، علو القدر، علو المكان. واتفق جميع من ينتسب إلى الإسلام على إثبات علو القدر لله جل وعلا، وعلى إثبات علو القهر، والاختلاف في علو المكان. طيب، طبعا أهل السنة نقلوا أو أثبتوا علو المكان لله تبارك وتعالى، وأثبتوا هذا العلو لله تبارك وتعالى من أربعة أوجه. أولا من القرآن الكريم، من القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقال عن عيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قالوا هذا أيضا دليل عن الله تبارك وتعالى في العلو. وكذلك قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. والأدلة في هذا كثيرة حقيقة في كتاب الله تبارك وتعالى، كثيرة جدا، ونحن نذكر فقط أمثلة منها. طيب، وإنما هذه بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى إثبات علو المكان لله جل وعلا. أما في السنة فحديث الجارية المشهور، وذلك أن معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعى غنما له، ثم جاء ذئب فأخذ شاة من الغنم، فأخبرت الجارية سيدها معاوية قالت له إن ذئبا جاء إلى الغنم وأخذ منها شاة، فغضب فلطمها من الغضب، يعني نقص ماله فغضب الأجنب فلطمها، ثم ندم فأراد أن يعتقها تكفيرا لخطيئته، ولكنه آثر أن يستأذن النبي أو يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة وقال أريد أن أعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتني بها، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت الله في السماء. فالتفت إلى معاوية وقال له أعتقها فإنها مؤمنة. والشاهد من هذا إقرار النبي لها، ولو كان الله ليس في السماء وقالت الله في السماء والنبي يسمعها ومعاوية يسمعها ثم يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الباطل، بل ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى بالسنة التقريرية، وهو سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الحديث المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب الناس وذكرهم وكذا، وهي تسمى خطبة الوداع أيضا، طيب بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ يسألهم فقالوا نعم، فأشار إلى السماء وقال اللهم اشهد، ثم يعود ويقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيشير إلى السماء ويقول اللهم اشهد ثلاث مرات، يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا إثبات النبي لعلو الله تبارك وتعالى جاء بالقول وبالفعل وبالتقرير. طيب، زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفتخر على أمهات المؤمنين وتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فأثبتت أن الله فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. إذن هذه أيضا بعض الأدلة من السنة على علو الله تبارك وتعالى، وليس المجال الآن مجال سرد الأدلة، من أراد السرد يرجع إلى كتاب العلو للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، فقد سرد الأدلة في ذلك. أنواع الأدلة النقلية تنوع، يعني ذكر الأدلة النقلية سواء في الكتاب أو في السنة إلى أنواع، منها إثبات الاستواء والعرش فوق السماوات، ثم يثبت الله تبارك أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى، كل نصوص إثبات الاستواء تدل على العلو كذلك. كذلك الفوقية، ذكر الله تبارك بلفظ الفوقية سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم جل وعلا، إثبات الفوقية كذلك فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى. كذلك العروج إليه، تعرج الملائكة إليه جل في علاه. كذلك الصعود إليه، إليه يصعد، تنزيل الكتاب منه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أنه في السماء لما قال أأمنتم من في السماء، رفع الأيدي إليه، عندما ترفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالى سواء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بفطر الناس، كل هذه تدل على ماذا؟ على علوه سبحانه وتعالى. الإشارة إليه كما في حديث حجة الوداع لما أشار النبي إلى العلو وقال اللهم فاشهد، نزوله في كل ليلة كذلك، هذا دليل على علوه جل في علاه. العقل كذلك يثبت علو الله جل وعلا، العقل يثبت علو الله جل وعلا. كيف العقل يثبت؟ نحن نقول الأصل النقل وليس الأصل العقل، نحن نقول الأصل النقل لكن العقل لا يهمل، نحن لا نهمل العقل، يعني أهل السنة لا يهملون العقل، ولا يقول لا دخل للعقل ولا يفهم العقل ولا يعطى يعني أي مجال أبدا، ولكن نقول لا يعارض النقل الصحيح عن رب العزة تبارك وتعالى بهذا العقل الضعيف. المعارضة، نحن ضد المعارضة، ضد أن يعارض النص الذي من الله جل في علاه بهذا العقل الضعيف. أما احترام العقل وتقدير العقل والنظر إلى العقل هذا كله أمر مطلوب. نقول أيهما أكمل، العلو أم السفل؟ العلو أكمل، العلو أكمل. ولذلك القصة المشهورة قصة عبد المطلب لما دخل على أبرهة عندما جاء ليهدم الكعبة، كان أبرهة على عرشه وقال لهم ائتوني بسيد قريش حتى يعني يساومه في هدم الكعبة، لا يريد قتالا أبرهة، يريد يهدم الكعبة ويرجع. فجاءه عبد المطلب فاحتار أبرهة ماذا يصنع بعبد المطلب، يعني يريد أن يكرمه لكن لا يريد أن يذل نفسه كما يقال. فقال إذن يصعد معي على عرشي، يجلس معي على العرش، أنه سيد قومه، قال يجلس معي على العرش. ثم نظر قال لا يستحق، يعني أنا أبرهة، هو من يكون سيد قريش؟ يعني إيش سيد قريش بالنسبة له؟ كان يحتقرون العرب، لا يرونهم شيئا. وإذا قصة كسرى لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله ماذا قال؟ أرسل رجلين قال ائتوني بمحمد، يعني لا يعترفون بالعرب ولا يعدونهم شيئا. فأبرهة يقول أنا الآن أجلس عبد المطلب معي على العرش، إذا رآه الناس ماذا يقولون؟ لا لا ما يجلس معي على العرش. قال طيب أكون أنا على عرشي وهو تحت. قال لا هذه إهانة له، هذه إهانة له أن أكون أنا في العلو وهو في السفل. ثم رأى أن ينزل هو من عرشي ويجلس معه في الأسفل. فالقصد أن العقل يقول دائما منزلة العلو أفضل من منزلة السفل، دائما دام الإنسان الذي تريد أن تكرمه تجلس في المكان العالي، والذي أقل كرامة ينزل إلى المكان الأسفل، وهكذا. فنقول أيهما أليق بالله، العلو أم السفل؟ فالعلو لا شك أنه أليق بالله جل وعلا. وتذكرون القاعدة التي ذكرناها مرارا، كل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولى بها إن كانت تليق به، هذه تليق به، العلو يليق به، يليق به. طيب الله تبارك، عندما نقول الله في السماء، آمنتم من في السماء، الله في العلو سبحانه وتعالى، هل الله داخل السماء أو فوق السماء سبحانه وتعالى؟ لأن هناك يعني من يعترض على أهل السنة، لما يقول لأهل السنة مثلا أنتم تقولون الله في السماء فكأنما جعلتم الله داخل السماء، وهذا فيه يعني تنقيص لله جل وعلا، إذ جعلتموه داخل السماء، الله أكبر من ذلك، وأنتم حيستم الله أو جعلتموه في جهة أو جعلتوه في مكان يحيط به أو ما شابه ذلك من الأمور التي يقولونها. فنقول لهم ابتداء، أأمنتم من في السماء؟ من هنا لا تعني داخل السماء، من في السماء لا تعني من داخل السماء الذي داخل السماء. أأمنتم من في السماء، عفوا في السماء لا تعني أن الله داخل السماء، وإنما أن تكون يعني في هنا بمعنى في السماء أي في العلو. فالسماء هنا ليست السماء المخلوقة، وإنما السماء المعنوية، السماء المعنوية هي العلو. وإذاك يقول أهل العلم كل ما علاك فهو سماء، وتسمي السقف سماء، فكل شيء علاك فهو سماء. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء، الماء لا ينزل من السماء وإنما ينزل من السحاب من المعصرات، هي التي، ولكن سمى المعصرات أو سمى السحاب سماء لأنها إيش؟ لأنها في العلو. فكل ما علاك فهو سماء. ومنه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصبرة لما أدخل يده في الصبرة صلوات الله وسلامه، فأصابت يده إيش؟ أصابعه بللا، أصابعه أصابت بللا، فقال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال أصابته السماء، لا يدنى نزل نيزك من السماء أو أن السماء جاءت وأصابت، وإنما يريد أصابه المطر، أصابه المطر، فسمى المطر سماء لأنه جاء من العلو. فالعرب تسمي كل ما على سماء، فتكون في السماء أي في العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وليست هي السماء المخلوقة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أأمنتم من في السماء، قالوا في هنا بمعنى على، في بمعنى على. كيف شاهدت؟ لماذا تؤولون؟ في في معروفة، ظرف مكان، قلنا لا، تأتي في بمعنى على، وهذا موجود في لغة العرب. وأحرف الجر كما قالوا تتناوب، تتناوب. ومنهم قول الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الفطرة كذلك تثبت العلو لله تبارك وتعالى. كل داع إذا دعا يتجه إلى أين؟ يتجه إلى السماء. كل إنسان إذا أراد أن يدعو دائما يتجه إلى السماء. ما عمر، هل رأيتم أحدا يدعو هكذا، يجعل يديه إلى الأرض أو على جنب يمين أو على يسار، أو يجعل هكذا أو هكذا أو إلى الخلف؟ أبدا. كل داع بفطرته إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى يتجه إلى أين؟ إلى السماء. هذه فطرة جعلها الله. في الحديث المشهور أن سلمان الفارسي، عفوا، أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم خرج ببني إسرائيل يستسقي لهم، فلما خرجوا إلى مكان الاستسقاء قال سليمان ارجعوا. قالوا لما؟ قال سقيتم بدعوة غيركم، فإذا نملة قد جعلت ظهرها إلى الأرض ورفعت قوائمها إلى السماء. فقال نبي الله سليمان سقيتم بدعوة غيركم، أي بدعوة النملة مفطورة على أن تتجه إلى أيضا إلى السماء. الحديث حسنه كثير من أهل العلم. أبو جعفر الهمذاني يقول سئل إمام الحرمين الجويني، أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، يقول سئل إمام الحرمين الجويني عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. والجويني معروف يعني كان من يعني خلينا نقول من رؤوس مذهب الأشعري رحمه الله تعالى. سئل الرحمن على العرش استوى، فقال كان الله ولا عرش، يعني هو لأنه ينفي الاستواء. طبعا الأشاعرة نستطيع أن نقسمهم إلى قسمين، الأشاعرة القدامى لا يثبتون علو الله تبارك وتعالى، وإنما يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا داخل ولا خارج ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، يعني يتحرجون من إثبات إيش مكان لله تبارك وتعالى، فكانوا يطلقونها هكذا. جاء المتأخرون الآن فقالوا الله ليس في مكان. فالمتقدم ما كانوا يقولون الله ليس في مكان، عفوا، ما يقولون الله في كل مكان، ما يقول الله في كل مكان، ينفون المكان أصلا. جاء المتأخرون الآن فقالوا الله في كل مكان. على كل حال الجويني رحمه الله تعالى لما سئل الرحمن على العرش لم يثبت الاستواء، وإنما قال كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش. قال فقلت له، هذا الهمذاني يقول قلت له قد علمنا ما أشرت إليه، فهمت قصدك أنك تنفي علو الله على عرشه، قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ يعني أنا عندي إشكالية، عندك لها حيلة؟ قال ماذا تريد بهذا القول؟ ماذا عندك؟ وما تعني بهذه الإشارة؟ قلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرى يقصد الفوق. دائما ما في أحد يدعو إلا ويتجه إلى العلو، قلبه وبصره ونفسه كله يتجه إلى العلوم دائما، يستشعر داخل أنه يسأل العلي سبحانه وتعالى. يقول: فهل لهذا القصد الضروري في نفس كل إنسان داع لله تبارك وتعالى عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الناس، يعني الحاضرين، يقول هذا الكلام. يقول: فصاح الأستاذ الجوين، كان يسمونه الأستاذ، يقول: فصاح الأستاذ: يا للحيرة، وخرق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، يعني صار يعني أصوات ارتفعت في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. ما عندي جواب، هذا لا أملك له جوابا. قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمذاني. يعني لا أدري جوابا لهذا السؤال. وهذا ذكره أكثر من ترجمة للجويني رحمه الله تعالى في السير أو في غيره من الكتب، في بداية النهاية ذكروا هذا عن الجويني رحمه الله تبارك وتعالى. والجويني على كل حال رجع كما سيأتينا تفصيل ذلك، رجع عن هذا القول. قال البعض: التوجه للسماء ليس لأن الله في السماء، ولكن لأن السماء هي قبلة الدعاء. هذا السبب، أن السماء قبلة، كما أن الصلاة الآن القبلة الكعبة، تتجه إلى الكعبة وليس إلى الله، نتجه إلى الكعبة، كذلك السماء هي قبلة الدعاء، فالكعبة قبلة الصلاة والسماء قبلة الدعاء فقط لا غير. فرد على هذا القول بأنه أولا قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ولذلك من السنة إذا دعا إيش يتوجه إلى الكعبة، إلى قبلة الصلاة. إحنا إذا دعونا نتجه إليه في السنة إلى القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما أراد أن يدعو توجه إلى القبلة صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني: قبلة الصلاة تحتاج إلى بحث، قبلة الصلاة تحتاج إلى بحث، يعني إذا كنت في مكان لا تعرف فيه القبلة ستبحث وتسأل، وإذا عندك بوصلة ولا تسأل الناس، أو تنظر في النجوم إذا كنت ممن يعلم في النجوم حتى تتوصل القبلة، بينما قبلة السماء فطرة ما تحتاج إلى بحث. كذلك القبلة قد تنسخ، تعلمون أن الناس في مكة كانوا يستقبلون بيت المقدس، وحتى في المدينة بعد الهجرة 17 شهرا والنبي يستقبل بيت المقدس صلوات ربي وسلامه، ثم نسخت، لكن قبلة الدعاء لا تنسخ أبدا، هي السماء دائما. طيب، نقول: لا دليل على هذا القول سوى الدعوة الفارغة. هي دعوة أن نتجه إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، من قال هذا؟ من قال؟ هذه فطرة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده. الذي قلنا قبل قليل: هل إثبات العلو يعني أن الله داخل السماء كما قال: أأمنتم من في السماء؟ قلنا: لا يلزم. الأول أن أحرف الجر كما قلنا تتناوب، أي ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن فرعون قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وفرعون إنما صلبهم على جذوع النخل، لم يصلبهم داخل الجذوع وإنما على الجذوع. كذا قول الله تبارك: فاسعوا فيها. نحن نسعى فيها أو نسعى عليها الأرض؟ نسعى عليها. فامشوا في مناكبها، كذلك لا نمشي في مناكبها وإنما نمشي على مناكبها. وكذا قال الله: وجعل القمر فيهن نورا. والقمر ليس في السماء، وإنما هو قريب من السماء، ملاصق للسماء، على السماء، لكنه ليس في السماء، ليس داخل السماء. فإذا أضفنا إلى هذا كله الذي قلنا قبل قليل أن السماء بمعنى العلو، طيب، إذا أضفنا إلى هذا كله أنه باتفاق الجميع، أعني أهل السنة والمخالفين لأهل السنة، أن السماوات مخلوق صغير بالنسبة لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تصوروا الذي تكون السماوات مطويات بيمينه هل يمكن يكون داخلها؟ هل يمكن؟ لا يمكن. ولذلك الله عظيم، الله كبير سبحانه وتعالى، أعظم من أن يكون كذلك. وإذا قال عن نفسه إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. تصور أنت حلقة يعني بقدر هذه الساعة الآن، حلقة هذه الساعة الآن، لو جئت وألقيتها في فلاة في بر، ألقيت هذه الساعة في بر، كم ستأخذ هذه الساعة من مساحة البر؟ ولا شيء. الله تبارك وتعالى جعل الكرسي أعظم من السماوات والأرض، بل إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالساعة بالنسبة للفلاة. ولذلك قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. والكرسي كما في أثر ابن مسعود بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. إذا العرش إيش؟ أعظم من الكرسي بكثير، والله أعظم من العرش وفوق العرش سبحانه وتعالى. فهل من كان كذلك يكون داخل السماء؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أن تكون السماوات هذه تحيط بالله. السماوات مخلوق صغير من مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذن الكل متفق على أن الله لا يكون داخل السماء. بعد أن اتفقنا على هذا، قال أهل السنة الله ليس داخل السماء وإنما هو فوق السماء، فوق السماء سبحانه وتعالى. قال المخالفون لا، الله ليس فوق السماء. طيب أين الله؟ قالوا لا نتكلم فيها، لا مكان. نقول طيب الله يقول أأمنتم من في السماء، ماذا تصنعون بهذه الآية؟ الله تبارك يقول إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة إليه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء، الناس إذا دعوا يتجهون إلى السماء، النبي يشير إلى السماء، الجارية تقول الله في السماء، والنبي يقول لها إيش؟ أعتقها فإنها مؤمنة. ماذا تصنعون بهذه الأدلة كلها؟ قالوا نحن المشكلة إذا أثبتنا كنا نقول إن الله داخل السماء. قلنا ما حد قال داخل السماء، نحن كذلك لا نقول إن الله داخل السماء، نقول الله فوق السماء، الله في العلو، نحن نثبت العلو لا نثبت إن الله داخل السماء. أبدا ما حد قال هذا، بل نقول إن من قال إن السماء تحيط بالله وإن الله داخل السماء إن هذا كافر. الله ليس داخل السماء، الله فوق السماء سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، والعرش فوق السماوات، والجنة فوق السماوات. ما هذا الكلام الذي يقال إن الله داخل السماء؟ ما أحد قال، لكن هذه تهمة يتهم بها أهل السنة والجماعة. أهل السنة يثبتون العلو لله، ولما كانت السماء في العلو الله فوق السماء سبحانه وتعالى، أي في العلو الذي فوق هذا العلو الذي نعرفه. أما أن الله داخل السماء ما أحد قال هذا من أهل السنة رحم الله تبارك الميتين والأحياء، وأنتم وأنا وجميع يسمع. على كل حال، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو لله تبارك وتعالى. قلنا إذن العلو أو أمنتم من في السماء، قالوا إن في هنا بمعنى على، وأحرف الجر تتناوب أحيانا في لغة العرب، وإما أن تكون السماء هنا بمعنى العلو، وإذاك العرب تسمي كل ما علاك فهو إيش؟ سماء، كل ما علاك. وإذاك السقف يسمى إيش؟ يسمى سماء، سقفك يسمى السماء، وكل شيء، والسحاب سماء، وكل ما علاك يعتبر إيش؟ يعتبر سماء. هذا بالنسبة لإثبات علو الله تبارك وتعالى. إذن الكتاب والسنة ثم العقل والفطرة كلها تثبت علو الله تبارك وتعالى. فإذا أضفت إلى هذا ما نقل من الإجماع عن سلفنا الصالح كما نقل ذلك كما قلنا القرطبي وابن عبد البر وغيرهم، غيرهما من أهل العلم، نقلوا الإجماع على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقلنا إن العلو ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وهذان متفق عليهما، ثم المختلف فيه هو علو المكان لله تبارك وتعالى. قضية طبعا المكان، هل الله في مكان والحيز والجوهر والحد شنو بعد والجهة، سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى، ولكن القصد أن هذه يعني لم تأتي في السنة. طيب المعية، معية الله لخلقه سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وهو معكم أينما كنتم. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: والله مع الصابرين. وقال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن نبيه محمد يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه إذن النصوص الواردة كلها فيها إثبات المعية من الله لعباده سبحانه وتعالى. بناء عليه قال أهل العلم: المعية أنواع. المعية معية الله لعباده من كلمة مع أنواع، منها المعية العامة. المعية العامة قالوا: وهذه لا فضل لأحد فيها، وهذه تعم المسلم والكافر والتقي والفاجر والإنس والجن. هذه معية عامة، وهذه تسمى بالمعية العلمية. هذه تسمى المعية العلمية، أي معنا بعلمه، معنا بعلمه. لو نظرنا الآن إلى هذين النصين، قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم. شو بدأها بقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما يعرج وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذاك يقول الإمام محمد: بدأت بالعلم وختمت بالعلم، بصير بأحوالكم يعلم ما يلج في الأرض. فدل هذا على أن مقصود الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، لا بذاته سبحانه، وإنما بعلمه سبحانه وتعالى. كذلك في الآية الثانية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لذلك يقول الإمام أحمد: بدأت بالعلم وختمت بالعلم. فدل على أن مراد الله تبارك وتعالى بالمعية هنا معية العلم، ولذلك لا فضل لأحد فيها. يريد الله أن يخبرنا أنه يعلم كل ما نفعل سبحانه، معنا بعلمه لا بذاته سبحانه، وإنما بعلمه، أي يعلم ما نحن عليه. وهذه المعية يعني لا مثل ما يقولون يعني لا يمدح بها أحد، لا يمدح بها أحد، لأن هذه معية إحاطة، أن الله محيط بكل شيء بعلمه سبحانه وتعالى، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. أما المعية الثانية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خص المتقين والمحسنين. وكذلك: والله مع الصابرين. كذلك: إنني معكما أي أنتما. إن الله معنا أي أنا وأنت، اختلف الأمر هنا. وإذا قال أهل العلم: المعية ثلاث أنواع. المعية الأولى معية عامة، وهي التي في الآيتين الأوليين، وهي كما قلنا تعم المسلم والكافر والتقي والفاجر والإنس والجن والبهائم، كل شيء، لأنه لا يغيب شيء عن علم الله جل في علا. المعية الخاصة نوعان: خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين. هذه المعية ليست مجرد علم، مع اتفاقنا أن علم الله إيش لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، ولكن هذه فيها إضافة وهي محبة ونصرة وتأييد من الله تبارك وتعالى. فهذه المعية الخاصة، لما يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. طيب هؤلاء خصهم الله دون غيرهم، قالوا إذن هنا ليس العلم، لأن العلم ذكره في آيتين سابقتين، والله بعلمه مع كل أحد سبحانه وتعالى. قلنا لا فضل لأحد في هذا، عندما يخص المتقين يخص المحسنين يخص الصابرين. طيب إذن أراد شيئا آخر، قالوا أراد الله تبارك وتعالى هنا أنه ينصرهم يؤيدهم يحبهم يوفقهم يسددهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، من هو ولي الله؟ هم المتقون المحسنون الصابرون، هؤلاء أولياء الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهذه نصرة الله تبارك وتعالى للذين يحبهم سبحانه وتعالى، فيكون معهم بالنصر والتأييد والتمكين جل في علاه. المعية الثالثة وهي خاصة بعين، خاصة بعين بشخص، وهي أيضا مقتضاها كمقتضى التي سبقت، النصرة والتأييد والتوفيق والمحبة من الله تبارك وتعالى، ولكن تزيد هنا أنه خصه باسمه، خصه باسمه. وهذه ذكر الله مرتين في كتابه العزيز، ذكرها لموسى وهارون لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما، مع أن الله مع فرعون ومع جنوده ومع جنود موسى أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، مع الجميع سبحانه وتعالى، ولكن معهم المعية إيش؟ العامة، المعية العلمية. لكن عندما يقول لموسى وهو أنا معكما أنتما، إنني معكما أسمع وأرى، ولذا موسى صلوات ربي وسلامه لم ينس هذا، لم ينس هذا. فلما فر من فرعون صلوات ربي وسلامه عليه وقيل له يعني إنا لمدركون، ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي، الله أخبرني أنه معي، إن معي ربي سيهدين سيوجد لي مخرجا سبحانه. وإذا كان معي بشخص خاص بشخص. طيب وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وفي الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع أنك فرق قريش أين؟ على باب الغار. حتى قال أبو بكر يا رسول لو نظر أحدهم إلى قدمه لا أبصرنا، يعني ما في مثل يمكن بينهم. طيب ومع هذا يقول لا أنا معكما أنتما، مش مستحيل يكون المقصود معية علمية، مستحيل. إذن أراد شيئا آخر وهي معية النصرة والتأييد والتوفيق من الله تبارك وتعالى، مع اتفاق الجميع أن الله كونه معنا أنه فوق عرشه في العلو سبحانه، فلا تنافي بين المعية وبين علو الله تبارك وتعالى. إذا المعية الله إما أن تكون معية، إما أن تكون معية علمية، طيب وهذه عامة للجميع، وإما أن تكون معية فيها نصرة وتأييد وتوفيق وتسديد من الله تبارك وتعالى، وهذه ذكر الله لقسمين، إما أناس تصفوا بأوصاف وإما أشخاص خصهم بأعيانهم سبحانه وتعالى. طبعا أهل الحلول، أهل الحلول الذين يقول يحل الله في عباده ويقول إن الله معنا بذاته والعياذ بالله، طيب وأنه مشارك للخلق وأنه ينزل إليهم بذاته وأنه يخالطهم، بل تجاوز بعضهم وقال إن الله يحل فيه سبحانه وتعالى، وقالوا بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد، اتحاد الله بالأشخاص والعياذ بالله، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، والحلاج قال أنا الله، أي أن الله حل فيه والعياذ بالله. هذا كله كفر وزندقة. ويذكر أن الحلاج لما قال أنا الله أفتى علماء المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت بأن هذا الإنسان كافر ومرتد ويجب قتله، لما قال أنا الله

كما قال لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وسيد الخلق محمد وسيد الملائكة جبريل لما صعد إلى السماء استأذن حتى يفتح لهما الباب الأول، باب السماء الأولى. فكيف الآن الكفار يصعدون ويدخلون السماء دون إذن من الله؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. وإنما دل هذا على أن القمر ليس داخل السماء ولكنه متصل بالسماء أو على السماء أو في العلو وهكذا. نعم. فالقصد أحيانا تقول أنت أيضا، أحيانا نسافر نحن أحيانا ثلاث سيارات مثلا، ويكلمك واحد يقول أين فلان، هو بسيارته، تقول فلان معنا مسافر معنا، ولا تقصد أنه معك إيش في السيارة ذاتها. وهذا ليس بغريب، هذا كلام العرب، هذا كلام العرب. ويسألك إنسان وين شنطتك، تقول الشنطة، تقول شنطتي معي، وهي في العفش مثلا في الطائرة، وتقول شنطتي مع من، لا تستطيع تصل إليها الآن إلا إذا وصلت الطائرة البلاد ونزلوا العفش وأعطوك حقيبتك تستطيع أن تأخذها، وإلا قبل ذلك لا تستطيع، وتقول هي معي. فالله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوين على عرشه جل وعلا في العلو سبحانه، وهو معنا جل وعلا، ولا يعني ضرر أو لا مانع من ذلك. إذن هذا بالنسبة لصفة العلو لله جل في علاه. أنا ما ودي تتدخل المعلومات بالنسبة للعلو بالنسبة للمعية. في أحد عنده سؤال؟ احنا نتكلم عن العلو والمعية. نعم. نعم نعم نعم، وقلنا هذه من تفسيرها بلازمها أن الله معهم يؤيدهم وينصرهم ويكون معهم. هنا نعم. لكن كل الأرض بالنسبة للسماء هي تحت، خلاص الثاني اللي فوق واللي تحت واللي يمين واللي يسار كلهم السماء فوقهم. نعم. لا لا، فيه فيه في بمعنى على، عفوا هذا خطأ مطبعي في المطبعة ولا خطأ باليد يعني الكتابة. طيب إذا إن شاء الله واضح المسألة، قضية العلو قضية المعية. طيب النزول، النزول هذا جاء في السنة ولم يأتي في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا حديث متواتر، هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بحديث النزول، أي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وذلك في كل ليلة. قال أهل التعطيل أي الذين لا يثبتون النزول، قالوا النازل أمره أو رحمته أو ملائكته أو أي شيء آخر، لكن الله لا ينزل. الله هم ابتداء لا يثبتون إيش؟ علوه سبحانه وتعالى، ولكن الآن قالوا حتى لو سلمنا لكم بأن الله فوق السماء لكن لا ينزل سبحانه وتعالى. قلنا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا في تقدير حذف مضاف. قلنا ما هو المضاف؟ قالوا تنزل ملائكة ربنا، ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا، تنزل نعمة ربنا، لكن ربنا لا، لا ما يصلح هذا أبدا. قلنا لماذا؟ قالوا لأمور، منها إذا قلنا إن الله ينزل لازم تشبيهه بالمخلوق، لأن هذا من صفات المخلوق، المخلوق اللي يصعد وينزل، الله لا يصعد ولا ينزل سبحانه وتعالى. أنتم الآن إذا قلتم إن الله ينزل، لأن المخلوق ينزل، هذا صفات المخلوق ينزل ويصعد وكذا، فأنتم شبهتم الله بخلقه. ولعل الكثيرين منكم سمعوا عن ابن بطوطة عندما يقول دخلت الشام في إحدى رحلاته، يقول فإذا رجل يخطب الناس وقال، وفي خطبته قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة مثل نزول هذا، ونزل من على يعني درج المنبر ثم صعد مرة ثانية. يقول فسألت الناس من هذا، قالوا هذا ابن تيمية، يقول ابن بطوطة. ومن هذا قال أهل العلم إن ابن بطوطة متهم بالكذب، إن كذب على ابن تيمية في هذه الدعوة، لأن هذا كذب على ابن تيمية. ابن تيمية يكفر من يقول هذا، إن الله يشبه الله بخلقه، وأن يقول مثل هذا كتبهم مملوءة بذلك. وقال بعضهم يعني لعل ابن بطوطة كذب عليه، إنه لا يعرف ابن تيمية، دخل شأنه رحالة، دخل قال من هذا، قال هذا ابن تيمية، هو الذي قال له هذا ابن تيمية إيش كذب عليه، فيكون بطوطة نقل الكذب، ونقل الكفر ليس بكافر، وإنما نقل هذا لكنه الذي أرشده كذب عليه، هذا احتمال وارد. لكن على كل حال ابن تيمية لا يقول بهذا، بل يكفر من يقول هذا، وما أحد نقل عن ابن تيمية هذا إلا ابن بطوطة الذي لا يعرف أصلا ابن تيمية، وتلاميذ ابن تيمية لم ينقل عنها، والمخالف لابن تيمية لم ينقل عنه هذا، ما نقل عنه إلا ابن بطوطة. ولذلك أهل العلم قالوا إما إن لأن ابن بطوطة غير معروف على كل حال، يعني هو كشخص يعني يقصد يعني بالثقة أو العلم أو كذا، لكن عرف بإيش بالرحلة. فقال إما إن ابن بطوطة هو كذاب نسب هذا لابن تيمية كذبا وزورا، وإما أن الذي قال له هذا، لأنه يقول سألت من بجانب من هذا، قال هذا ابن تيمية، فكان هذا أو هذا، المهم أن هذا كذب على ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الأمر الأول قالوا إذا قلنا إن الله ينزل لزم تشبيهه بالمخلوق، لأن هذه من صفات المخلوقات، هم الذين يصعدون وينزلون. قالوا كذا كيف ينزل في آخر الليل، وآخر الليل في بلد هو نهار في بلد آخر، وهكذا فيلزم من هذا أن الله دائم النزول والصعود. يعني الآن الدول التي تسبقنا في الوقت كالمغرب العربي مثلا، أو لا المغرب تسبقنا ونحن نسبقها الشرق، نعم جاءت مثلا اليابان استراليا والاندونيسيا وماليزيا، هذه تسبقنا. طيب هذه تسبقنا في الوقت، فلذلك الآن عندهم ليل، عندهم ليل، فإذا صار الثلث الأخير من الليل عندهم، حنا عندنا أول ليل. طيب فعندهم نازل يقولون طيب، وبعدين عندنا لما يجي وقتنا ينزل عندنا، ثم بعد ذلك الغرب بعدنا نحن نسبقهم ينزل عندهم، وتعال عد شوف هالمراحل هذه، كل بلد يقول ما عنده شغل الله سبحانه وتعالى، صاعد نازل عياذ بالله. وكيف تنسبون هذا إلى الله جل وعلا صاعد نازل، لأن أوقات الليل والنهار تتفاوت من بلد إلى بلد. نرجع إلى يعني القاعدة الأصلية التي ذكرناها ابتداء، نقول ما وقعوا في التعطيل إلا بعد أن وقعوا في التشبيه. نقول ولماذا يقيس الإنسان ربه على نفسه؟ نحن الآن يعني عندما نتكلم مع بعضنا البعض، عندما يتكلم أربعة أو خمسة، انظروا الآن أنا أتكلم وأنتم تسمعون، لو كان اثنان يتكلمان مشكلة، لو كان ثلاثة يتكلمون مشكلة، لو كان أربعة مشكلة. أنت الآن لو تكلم معك اثنان قلت إيش؟ قلت لحظت اسكت انت اسكت خلي اسمع هذا، حتى لو كان ما يكلمك يشوش عليك، صح ولا لا؟ هناك أنت تتكلم هذا لكن يشوش عليك، ذهنك يروح معه، فكيف إذا كان يوجه الكلام لك وأنت تنصت له، تنصت إلى هذا وتنصت إلى هذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فما بالك يكلمك عشرة؟ هل تستطيع؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. ولكن لا يجوز لنا أن نقيس الله على أنفسنا. جاء في الحديث القدسي صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الله مالك يوم الدين قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هي عبارة عن إيش؟ مناجاة بين العبد وبين الله جل في علاه. طيب لو جاءنا إنسان قال لحظة هذا الحديث ما أقبله. قلنا لماذا؟ قال حبيبي الحين هذا يقرأ واصل الحمد لله ربي، هذا واصل إياك نعبد إياك نستعين، هذا واصل اهدنا الصراط المستقيم، هذا واصل ولا الضالين، هذا تو يصلي، هذا كذا، 100,000 واحد يصلون في وقت واحد زين، كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، يرد على منه ولا على منه ولا على منه؟ على من يرد الله تبارك وتعالى؟ إذا 100 مليون، ملايين المسلمون، 1,300,000,000 أو قريب من ذلك، متى يرد الله على هذا ولا على هذا ولا على هذا؟ وهذا بالعربي وهذا هذا عربي وهذا إنجليزي وهذا على فكرة وهذا ما على فكرة، واضح؟ وهذا قاعد يدعو وهذا قاعد يستغفر وهذا قاعد يعني يكفر وهذا يشرب وهذا يزني، وهذا ينتبه اللي بين ويرد على من ويحاسب من ويكتب أعمال من؟ لا يمكن لا يمكن لا يمكن. ما رأيكم بهذا الكلام؟ مقبول؟ غير مقبول هذا الكلام، غير مقبول. نقول الله غير، لا تقيس الله على نفسك سبحانه وتعالى، الله غير سبحانه وتعالى. نعم الله يسمع الجميع في وقت واحد جل وعلا، لا تختلف عليه الأصوات ولا تتداخل ولا اللغات سبحانه، هذا يدعو بالعربي وهذا يدعو بالإنجليزي، هذا بالفرنسي، هذا بالصيني، هذا بالهولندي، هذا بالتشيكي، هذا بالبطي اللي يكون، والله تبارك يفهمهم جميعا ويجيبهم جميعا سبحانه وتعالى. فإذا قسنا الله على أنفسنا وقعنا في هذا، وإذا قال الله لنا منبها ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، الله غير سبحانه. ولذلك نقول الله ينزل ونسكت ولا نخوض، متى ينزل متى يسمع ذولي صاعد نازل، هذا كلام أعوذ بالله، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة إن ربنا ينزل إلى السماء، ينزل ربنا إلى السماء في الثلث الأخير من الليل وذلك في كل ليلة، هل الصحابة رضي الله عنهم قالوا حق الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني ينزل أي حزة أي صوب ينزل، طيب إذا كان في بلد ثاني غير، إذا كان ما قالوا هذا الكلام ولا بحثوا في هذا الأمر ولا النبي نبههم إلى هذا الأمر، اهتموا فقط في المحصلة النهاية، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هكذا الذي نظروه. ولذلك يجب على المسلم هنا أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية ولا يقيس الله على نفسه سبحانه وتعالى. فنقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى ونسكت ولا نخوض في تفاصيله، لأن الله غيب بالنسبة لنا. وإذا قال أهل العلم إذا قلتم أن النازل أمره فإن أمر الله نازل في كل وقت، كل وقت ينزل أمره سبحانه وتعالى ولا لا؟ في كل وقت ينزل أمر الله تبارك وتعالى. وإذا قلتم رحمته فكذلك رحمته تنزل في كل وقت جل في علاه، بل إذا قلنا إن النازل رحمته أو أمره ونزلت الرحمة أو نزل الأمر إلى السماء الدنيا، شو استفدنا؟ ما وصلتنا الرحمة ولا وصلنا الأمر إذا كان ينزل فقط إلى السماء الدنيا. كذلك إن كان ملكا يعني تنزل الملائكة، فكيف جاز أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يمكن يقول الملك هذا الكلام والعياذ بالله؟ من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، الملائكة تشرك بالله تبارك وتقول هذا الكلام؟ لا يمكن أبدا، وإنما القائل الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا مخالف لظاهر الحديث، نحن علينا نؤمن بظاهر النص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذلك قال أهل السنة كيف ينزل أو تنزل رحمته وأمره من العلو وهو ليس في العلو على قولكم؟ ما الذي ينزل إذن؟ أنتم أصلا تنفون العلو عن الله، فكيف يكون الله تبارك في كل مكان ثم تنزل ينزل أمره من العلو أو تنزل رحمته من العلو؟ المفروض تأتي من أي مكان؟ قال ممكن تقول الله أن الله ليس في مكان سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة لرد أهل السنة على مخالفين في مسألة نزول الله جل في علاه. هل عنده سؤال على النزول خاصة؟ نعم لا فائدة فيه. نعم نقول نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا، نزل الأمر إلى السماء الدنيا، نزلت النعمة إلى السماء الدنيا، شو استفدنا حنا؟ واصل لا إلا أن تنزل لنا في الأرض. نعم إذا كانت رحمة أو أمر. نعم كيف؟ صحيح صحيح ما في تعارض. هل من لازم إذا الله نزل إلى السماء الدنيا أنها تحيط به وأن يكون داخلها؟ هل قلنا هذا الأمر؟ ما قلنا هذا الأمر. ما قلنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فتكون السماء محيطة به. ينزل السماء الدنيا والسماوات مطويات بيمينه، في مشكلة يعني؟ لا مشكلة في هذا ولا تعارض في هذا يعني. ولذا قال البعض يعني هل النزول يلزم منه أن العرش يفرغ؟ إذا نزل الله من العرش هل الله ما يكون مستوي على العرش؟ نقول لا نخوض، هذا أمر غيبي. نقول ينزل ونسكت، ولا نقول العرش يفرغ ما يفرغ. يا جماعة الخير، هذه أمور غيبية لا يجوز الإنسان يخوض فيها أكثر مما أعطاه الله تبارك وتعالى. أنا أخشى أن حد ينقل عني مثل ابن تيمية الآن قال عنه ابن بطوطة. طيب يعني أنا أضرب لكم مثالا بالنسبة لنا نحن الضعفاء الصغار. يعني الآن أنا الآن لست على الكرسي مرتفع، ماذا فعلت الآن؟ نزلت إلى الأرض، لمست الأرض، هات نزلت، هل فرغ الكرسي مني؟ ما فرغ الكرسي، هذا أنا مخلوق صغير. فكيف بالنزول الآن؟ لا أقول إن الله ينزل هكذا، شوف عدل. لا يعني. طيب لكن القصد أن يعني شوف أنت المخلوق الضعيف الصغير يمكن أن تنزل وأنت في العلو، فكيف الله تبارك وتعالى وتعالى عن المثل جل وعلا؟ فالأمر هذا منتهي بالنسبة لله تبارك وتعالى. لا نقول أن العرش يفرغ ولا نقول العرش لا يفرغ، لا نتكلم، لا نخوض أمور غيبية. ولا تقفوا ما ليس لك بعلم، نحن نقول ما قال الله، نقول ما قال الرسول. ماذا قال الرسول؟ ينزل ربنا. نقول ينزل ربنا. قال يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سال، ونقول كذلك ونسكت ولا نخذ زيادة، ونعطي الله قدره سبحانه وتعالى، ونستحضر قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، بل نقدر الله قدره ونقول الله على كل شيء قدير والله فعال لما يريد جل في علاه. في حال عنده سؤال على النزول؟ نعم. لا ينزل ربنا، لا نقول ينزل هو سبحانه وتعالى، كما يجيء ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ لا نقول ينزل، يأتي هو سبحانه وتعالى كما شاء جل في علاه، ولا نخوض. نعم، لأن إذا قلنا قلت إيش ينزل إيش؟ إيش فائدة وصوله إلى السماء الدنيا فقط؟ لا أبدا، هو فتح باب الإجابة الدعاء لكن بنزول الرب سبحانه وتعالى. نعم، إيش؟ أي لا، هذا أنا رحلته إلى الكلام عن نزول القرآن إن شاء الله تعالى. هنا المعية؟ لا مالك أمل. لأن من ساعة قلنا لكم من يبي يسأل عن المعية؟ لا. طيب النزول، نعم، نقول لا نخوض، نقول الله على كل شيء، كما أنه يستطيع يسمع هذا وهذا وهذا وهذا، يستطيع أن ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، ولا نخوض. الله أعلم، نقول الله أعلم. نعم. طيب نختم إن شاء الله تعالى في الكلام على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال الزيادة النظر إلى وجهه تعالى. قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يتكلم عن الكفار. قال الإمام الشافعي فإذا حجب الكفار رآه المؤمنون، يعني ما نقول مفهوم المخالفة كما فهمها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفهمها جميع السلف من المفسرين. قال الله تبارك على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى كل شيء متاح، ومنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا حديث متواتر وهو متفق عليه. إذن هذه أدلة إيش؟ إثبات أن المؤمنين يرون الله جل في علاه. هناك من نفى الرؤية وهم يعني طبعا المعتزلة على رأسهم خوارج، طبعا كما قلنا خوارج والروافض معتزلة في الصفات، ثم الأشاعرة، يعني الأشاعرة يعني يثبتون الرؤية على استحياء، يثبتون الرؤية على استحياء لأنهم يثبتون الرؤية وينفون الجهة. طيب، فيقول الرؤية بدون تحديد جهة، فهم في النهاية يعني يثبتون رؤية قلبية، لا يثبتون رؤية العين، لا يثبتون رؤية العين، فهم إلى نفاة الرؤية أقرب منهم من إلى إثباتها. طيب، أدلة من نفى الرؤية: قالوا إن أثبتنا الرؤية فهذا يعني أن الله جسم، وإذا قلنا إن الله جسم فإن الأجسام متماثلة فقد شبهنا الله بخلقه. قالوا إن أثبتنا الرؤية فهذا يعني أن الله في جهة أو حيز أو حد، ونحن ننزه الله عن هذا، إن الله ليس في جهة، ليس في حيز. حيز يعني شيء يحوزه، يعني يحيط به، وليس له حد، أيضا حد يحده سبحانه وتعالى. طيب، من خلال هذين الدليلين العقليين الآن ماذا ترون؟ يعني هم حريصون فيهم دين، يعني هذا اللي بوصل. يعني أنا ودي إن ما نصير عندنا يعني غلظة على المخالفين، يعني هذا قصدي، يعني أن نلتمس لهم العذر، يعني كما التمس لهم السلف العذر. يعني هؤلاء يعني قصدوا تنزيه الله تبارك وتعالى، يعني لما قالوا، لأن هم الآن قالوا ننفي، لأن هم مشكلتهم أن خلاص دخلت في رؤوسهم أن إذا أثبتنا الحيز، أثبتنا الجهة، أثبتنا الحد، أثبتنا الجسم لله تبارك وتعالى والأجسام متشابهة، إذا نفوا لتنزيه الله. يعني خلنا نقول النية طيبة لكن العمل ليس بطيب، لا شك في هذا، لكن النية إيش؟ نيتهم طيبة، هم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى. حين باتوا واحد يقول عني، يقول يدافع عن المعتزلة. لكن الإنسان يجب أن يكون يعني حقيقة منصفا، أنها فعلا يعني هم أرادوا نصر الدين الله تبارك، ولكن ظنوا أن هذا هو الطريق لنصر الدين الله جل في علاه. قالوا كذلك الله جل وعلا قال لموسى لن تراني، هذا نص صريح، لن تراني، فهذا دين الله لا يرى سبحانه وتعالى. قالوا كذلك الله تبارك قال لا تدركه الأبصار، فإذا قلتم أنه يرى أنه تدركه الأبصار وهذا مخالف للنص. إذن يقولون هم شيء، يقول أنتم كما تستدلون بآيات نحن نستدل بآيات، وأنتم تردون وتوجهون آيات حنا أيضا نوجه الآيات، واضح لا؟ فيقول نحن عندنا أيضا أدلة غير الأدلة العقلية اللي ذكرناها، اللي هنا في الجهة والحد والحيز والجسم عن الله تبارك وتعالى حتى لا يشبه المخلوق. كذلك الله سبحانه قال لن تراني، قالها لموسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. كذا قال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واضح جدا يكون الله لا يدرك بالأبصار، كيف أنتم الآن تثبتون الرؤية لله تبارك وتعالى؟ طيب قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا معاكم احنا ما رد القرآن، نثبت القرآن، ولكن ألا تعلمون أن ناظر بمعنى منتظر، ناظر تأتي، فناظرة إلى ميسرة، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا نقتبس من نوركم. فالنظر في اللغة تأتي بمعنى الانتظار، النظر تأتي بمعنى الانتظار. وإذا من كان له دين على معسر فأنظره، يعني شنو؟ أجله، انتظره. فقول الله تبارك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ربها منتظرة حتى يدخلها الجنة وينعمها وهكذا. نعم، واضح أدلتهم ولا لا؟ فاكم نوقف ونسكت؟ لا أدلتهم ولا نسكت؟ أقول نسأل الله تبارك أن نكون منصفين، يعني في ذكر أدلتهم في أدلتهم حتى لا يقال والله أهملت أدلتهم لم نذكر إلا أدلة أهل السنة وكذا. لا لابد، لأن الآن أنت تسمع مني مثلا، غدا قد تسمع من غيري، قد تسمع من يتبنى هذه الآراء ويطرح عليك هذه الأدلة، زين، ولا بد أن يكون عندك إيش يعني سابق معرفة بها وكيف يعني تناقشه فيها. نعم. الرد، أولا نقول قضية جسم، نفي الجسم، نفي الحد، نفي الحيز، نفي الجهة، هذه كلها كلمات محدثة. يعني يعطونا حديثا أو آية فيها ذكر الجسم أو الحد أو الجهة أو الحيز، ما فيه. يعني هل في حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهة إثباتا أو نفيا، أو الحيز إثباتا أو نفيا، أو الجسم أو الحد؟ ما ذكر هذا، كلها ألفاظ، هذه مستحدثة، ألفاظ مستحدثة، وهذه الأصل أن تترك، لأنها لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن ولا عن سلف هذه الأمة. هذا أولا. ثانيا، هذه الألفاظ تحتمل حقا وباطلا، ولا بد من الاستفصال فيها، لابد، يعني لا تنفي ولا تثبت، حتى تسأله ماذا تريد بهذه الكلمة، لأن الكلمة تحتمل إيش؟ تحتمل وجهين. أعطيكم مثالا، حين فهد، كيف حالك فهد؟ أذكر اسمك، ما اسمك؟ صعب. اسمه فهد غليفص. طيب، فهد غليفص، مرة ثانية فهد، شو اسمك يا فهد؟ فهد غليفص. تدرون شو بقول له؟ ما قلت صج، ما قلت صج، ما قلت صج. ها شو ترد علي؟ أنا أقول لك ما قلت صج، شو ترد علي؟ ما قلت صج. تكرر أكرر. ها ما قلت صج، ما تحتمل نافية وتحتمل اسم موصول، ولا لا؟ اسم موصول الذي قلت صج، ما قلت صج يعني اللي قلت صج، ما قلت صج يعني ما النافية، يعني ما قلت شيء صج. الكلمة إيش؟ تحتمل، تحتمل. لذلك لو سألك إنسان وأجبته قالك ما قلت صج، قال قصدك؟ أسأل إيش قصدك؟ ماذا تقصد بما قلت صج؟ هل تقصد ما قلت صج إن أنا أكذب، ولا تقصد إنك تأيدني؟ يعني تحتمل شنو؟ إما أنه يقول ما قلت صدق، زين، يعني الذي قلت صدق، أو ما قلت صدق يعني ما قلت صدق. طبعا إذا جيت من اللغة العربية تخس بقى خلاص صيده، لأن إذا كانت الموصولة الذي قلت صدق، لكن إذا جاءت النافية ما قلت صدقا تتضح تماما، لكن بالكويتي تضيع. واضح؟ يعني ما قلت صدق كلمة تحتمل، وإذاك لو قلت لك أنا ما قلت صدق تقول لا قلت صدق، واحد يقول صاج، صح ما قلت صدق، الذي قلت صدق، لأن ما تأتي اسم موصول وتأتي نافية، تأتي اسم موصول تأتي نافية، ولا لا؟ نعم. فلذلك الكلمة إذا صارت تحتمل لا تقبلها ولا تردها. لماذا؟ حتى تتأكد ما المراد، حتى تتأكد ما المراد من هذه الكلمة. طيب، إذن هنا هذه الألفاظ، الجسم، الحد، الحيز، الجهة، نقول هذه ألفاظ محتملة، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. إذا أي واحد يقول أن تثبت الجسم لله، نقول إيش تقصد بالجسم؟ أن تثبت الجهة لله، إيش تقصد بالجهة؟ أن تثبت الحد لله، ماذا تقصد بالحد؟ أن تثبت الحيز لله، ماذا تقصد بالحيز؟ واضح؟ لابد أن نسأل، وإلا هذه الكلمات لا نثبتها ولا ننفيها، وكلمات مستحدثة لا يعرفها الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المتبوعين، ما يعرفون هذه الكلمات، كلها جاءت من علم الكلام هذه. فإذاك أي أحد يثبت أو ينفي هذه الكلمات لا نقبل منه حتى نتثبت، وإذاك إياك أن تنفي أو تثبت، لأنه قد يريد خلاف ما تريد. فإذاك تسأله إذا قال إذا أنت تثبت أن الله جسم، تقول ماذا تريد بالجسم؟ ماذا تقصد بكلمة جسم؟ قال أقصد أن الله جسم كأجسامنا. قل أعوذ بالله، الله ليس جسما كأجسامنا، إذن أنا أنفي الجسم. قال أن تثبت أن الله جسم، قلت ماذا تقصد للجسم؟ يعني الله له صفات. نعم الله جسم لأن له صفات، موجود وله صفات وله يد وله وجه وله، واضح ولا لا؟ إذا تقصد بالجسم أنه له صفات، نعم الله جسم له صفات. أن تثبت الجهة لله، ماذا تقصد بالجهة؟ قال يعني الله في جهة تحيط به. لا، الله خالق الجهات، خالق الزمان والمكان، ولا توجد جهة تحيط بالله سبحانه وتعالى، فأنا أنفي الجهة عن الله إذا كنت تقصد أن الجهة تحيط بالله. قال لا، أقصد جهة يعني العلو. لا، أثبت الجهة. إذا تقصد بالجهة جهة العلو، الله في الجهة أي في العلو سبحانه وتعالى. ماذا تقصد بالحيز؟ قال إن الله منحاز، يعني شيء يحيط به. لا، الله كل شيء محيط سبحانه، أنا لا أثبت الحيز لا تبارك وتعالى. قال لا، الحيز يعني الله في مكان معين فوق سماواته. نعم أثبت أن الله في مكان فوق سماواته أي في العلو سبحانه وتعالى. الله له حد، ماذا تقصد بالحد؟ قال حد يعني محدد. لا، لا نقول هذا، الله تبارك وتعالى لا نحدده بحد سبحانه وتعالى، بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. لا، محدد يعني له صفات. لا، له حد، أي تقصد الصفات له حد. إذن هذه الكلمات تحتمل إيش؟ تحتمل حقا وباطلا، لذلك لا نثبتها ولا ننفيها حتى نتبين ماذا يريد بهذه الكلمات، كما قلنا يعني غير متداول، غير المتداول عند سلف هذه الأمة. جيد. الآية قول الله تبارك وتعالى لن تراني، قالوا واضحة لن تراني، كيف تثبتون الرؤية والله يقول لن تراني؟ قالها لموسى عليه الصلاة والسلام. قلنا لن هنا لا تعني النفي المؤبد، لن لا لن الآن، لكن مستقبلا ممكن، ونحن متفقون معكم أن الله لا يرى في الدنيا، وموسى لا يمكن أن يرى في الدنيا، ولكن ما الذي يمنع أن يراه في الآخرة؟ نحن نتكلم عن رؤية الله في الجنة وليس في الدنيا، ما نتكلم عن الدنيا. نقول نعم الله لا يرى في الدنيا، والله قال لموسى لن تراني أي في الدنيا وليس مطلقا. قالوا لا، لن نفي مؤبد. قلنا أبد سلامتكم، الله تبارك وتعالى يقول عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، اللي هو شنو؟ الموت، الموت. ولن يتمنوه، لن يتمنوا الموت أبدا. ومع هذا يقول في آية أخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، متمنوا إلا طلبوه، طلبوه طلبا. إذن هل نقول أن الله تبارك لما قال لن يتمنوه أبدا ما كان يعلم أنهم سيطالبون به؟ لا، يدري سبحانه وتعالى، ولكن الله لن يتمنوه الآن. إذن لن نفي مؤقت وليس نفي مؤبد. ومن ذلك قال ابن مالك في الكافية الشافية، ابن مالك معروف علم في النحو اللي هو صاحب الألفية، ألفية ابن مالك، طيب يقول في الكافية الشافية ومن نفى بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. رد هذا القول، يعني غير مقبول هذا القول، غير صحيح عند أهل العربية، يعني أهل العربية لا ينفون بلن نفيا مؤبدا، وإنما تستخدم لن للنفي المؤقت، لا تستخدم النفي المؤبد. كذلك قال أهل العلم لو كانت الرؤية مستحيلة ما سألها موسى، يعني موسى ما يسأل الله شيئا مستحيلا، ما سأل الله شيئا إلا شيئا إيش، لأن موسى أعلم بالله تبارك إلا شيئا ممكنا، ولكن بيّن الله له أن هذا ليس واردا في الدنيا وإنما هذا يكون في الآخرة. الله تبارك ماذا قال؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل. ماذا تجلى للجبل؟ أي رآه الجبل، فكشف الحجاب بينه وبين الجبل سبحانه. فلما تجلى إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله أكبر، الجبل هذا الذي هو صخر جلمود ما تحمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليها أو ما يصل إليه بصره سبحانه وتعالى. فموسى لا يمكن أن يتحمل رؤية النظر إلى الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إذن قال أهل العلم منع موسى رحمة لا حرمانا، يعني يقول أنت ما تستطيع يا موسى، لن تراني ما تقدر، بدليل انظر إلى الجبل، سأتجلى للجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أتجلى لك بعد ذلك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خاف عند ذلك موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا تجلى للجبل فأولياؤه باب أولى أن يتجلى لهم سبحانه وتعالى. كذلك الله تبارك قال لموسى لن تراني، ولم يقل إيش لا أرى، وإنما قال لن تراني، وهذا كما قلنا نفي إيش مؤقت. النفي حتى لو قلنا مؤبد في الدنيا لكنه في الآخرة شأن إيش شأن آخر، فالنفي هنا في الدنيا وليس في الآخرة. قلنا منع موسى رحمة لا حرمانا صلوات الله وسلامه. طيب الله يقول لا تدرك الأبصار، بعد قولوا لا نفي مؤقت لا نفي مؤبد لا تدرك الأبصار، قلنا ماشي ليش زعلانين انت ليش معصبين، ماشي لا نفي مؤبد ما في عندنا مشكلة. طيب ها لا تدرك الأبصار، قال ومن قال لكم نحن نقول انه تدرك الأبصار؟ نعم لا تدرك الأبصار في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى، لكن ألا ترون ان الإدراك غير الرؤية؟ الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. نحن الآن عندما نخرج إلى البحر نرى البحر، لكن هل ندرك البحر إدراك إحاطة؟ لا يمكن أبدا. نرى السماء هل ندركها؟ فرؤية الله شيء وإدراكه شيء آخر. نحن الله الذي نفاه ماذا؟ الإدراك. فلا تخلطوا بين النصوص، أثبت الرؤية ونفى الإدراك، أثبت الرؤية ونفوا الإدراك. لماذا تنفون الأصغر وهو الرؤية بنفي الأكبر وهو الإدراك؟ هذا خطأ، هذا خطأ. فإذا قالوا إيش قال نفي نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن رأوهم لما رأوهم رأوهم لكن ما أدركوهم. فليست الرؤية هي الإدراك، الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بقي إيش؟ بقي قضية النظر. إذا نحن ننفي الإدراك، ما عندنا أي مشكلة مع الإدراك، نحن نقول لا يدرك، حتى إذا رآه المؤمنون في الجنة لا يدركونه، يرونه فقط لكن بدون إدراك، يكشف عن وجهه سبحانه وتعالى لكن لا يدركونه، لا يحيطون الله تبارك وتعالى بأبصارهم. حتى في الجنة الله يقوي أبصارهم ويعطيهم القدرة أنهم يرون الله تبارك ويتحملون ذلك، لكن معها لا يدركونه، لا يدرك بالأبصار سبحانه وتعالى. أما قولهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة بمعنى منتظرة، فهذا لا نسلم به، نقول نعم تأتي النظر بمعنى الانتظار ولكن بحسب السياق، بحسب السياق ينظر في كلام الله تبارك وتعالى. إذن نحن وإياهم متفقون أن الحكم ماذا؟ لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى النظر يأتي على معان، النظر في لغة العرب يأتي على معان، يأتي بمعنى الاعتبار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نظر إيش؟ نظر اعتبار. ويأتي بمعنى الانتظار، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، وكذلك انظرون يعني بمعنى انتظرون، تأتي معنى الانتظار. وتأتي النظر بمعنى التعطف، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أي لا ينظر إليهم نظر إيش؟ عطف ومحبة ورحمة وما شابه ذلك. ويأتي النظر بمعنى نظر العين، نظر العين، وهو ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر عين، هذا نظر عين. كيف نعرف إذا جاءت كلمة نظر، كيف نعرف هو اعتبار أو عاطف أو انتظار أو عين؟ كيف نعرف إذا كانت تأتي النظر في لغة العرب على هذه المعاني الأربعة، معنى الانتظار، معنى نظر العين، معنى الاعتبار، ومعنى التعطف، نظر العطف والرحمة. طيب كيف نعرف المراد هنا؟ يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يكون عنا بقوله إلى ربها ناظرة نظر التفكر والاعتبار. يعني الله لم يقل وجوه يومئذ ناظرة إلى، خلوا ننزل على الأنماع الأربعة الآن، مو قلنا نظر اعتبار ونظر تدبر، نظر عطف ونظر إيش؟ انتظار ونظر عين، صح ولا لا؟ يقول خلنا ناخذها واحده واحده. يقول لما البيهقي رحمه الله وما قال خلنا ناخذها واحده واحده، لكن انا اقول طيب، لكن سردها واحده واحده. فقال الاولى اما نظر التفكر والاعتبار لا يمكن ان يكون. لماذا؟ قال لان الاخر ليس دار اعتبار، الى ربها ناظر تعتبر تتدبر، لا هذا مو هذا في الدنيا، الاخر النعيم خلاص، يا نعيم يا عذاب، ليست الاخر مجال تفكر واعتبار. قال ولا يجوز ان يكون الانتظار، لانه ليس في الجنه انتظار، لان الانتظار فيه تمغيص، انتظار هاك هناك، الجنه هاك هناك على طول، خذ خذ خذ خذ، ما في انتظار، الجنه ليس فيها انتظار. قال ولا يجوز ان اراد نظر التعطف، لان الخلق لا يجوز ان يتعطفوا على خالقهم، الخالق يتعطف على الخلق وليس الخلق يتعطفون على الخالق. قال ولا يجوز ان يكون الى ثواب ربها، لان بعضهم قال الى ربها الى ثواب ربها تنتظر الثواب. قال ولا يجوز ان يكون الى ثواب ربها، لان ثواب الله غير الله، لان قال الى ربها ولم يقل الى ثواب ربها. قال والقران على ظاهره الا بحجه. الاصل ايش؟ ان يعني ما نضع ايش اللي هو المضاف، حذف المضاف اللي هو ثواب ربها، ما في ثواب ربها، ما ذكر الثواب، الى ربها الى ربها، خذ ظاهر القران يقول رحمه الله تعالى. قال واذا جاز ان يقال هذا جاز الى ثواب ربها، يعني بحذف المضاف، كما قلنا لما قال وما الكلب والخنزير الا الى هنا، قال وما الكلب والخنزير الا خلق الى، تصير فوضى في الكلام. يقول واذا جاز ان يقال هذا جاز لغيركم ان يدعيه في قوله لا تدرك الابصار، فقال اراد لا تدرك غيره، لا تدرك نعيمه الابصار، بس ما تستدلون بالايه، خلاص انتهينا، واضح؟ نعم. قال النظر ياتي بمعنى الانتظار او نظر العين في الغالب، النظر ياتي بمعنى الانتظار او نظر العين. طيب ما هو الضابط، ما هو الضابط ان هذا النظر هنا بكلام العرب طبعا، سواء في القران او في السنه او في كلامنا نحن، متى يقال هذا النظر؟ لما اطلق كلمه نظر يريد نظر العين او نظر الانتظار، ما هو الضابط؟ يقول اذا جاء بعده الا وقبله استفهام فهو انتظار. اذا جاء ما ينظرون الا الصيحه، استفهام وبعدها جاءت الا، يقول هذا بمعنى الانتظار، هذا بمعنى الانتظار. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، الا واستفهام قبلها، فيقول اذا جاء استفهام والا فهذا معنى الانتظار. اذا جاء بعده الى، نظر الى، او ذكر محل النظر وهو الوجه فهو نظر العين. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ذكر الوجه وذكرت الى. إنكم سترون، لا ليس فيها نظر. طيب فينظرون إلى الله، أي إلى، إذا جاءت إلى النظر إليه، نظر العين، إذا جاءت إلى فهو نظر العين، وإذا ذكر محل النظر وهو الوجه فهو نظر العين. وإذا جاء بعده المفعول مباشرة، نظرت عائشة مثلا، أو نظرت خالدا، أو نظرت كذا، تحتمل الأمرين، تحتمل نظرت يعني نظرت إليه، وتحتمل نظرت معنى انتظرت. إذن الفيصل هو ماذا؟ لغة العرب في هذه المسألة. تبقى عندنا قضية، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي عليه جماهير أنه لم يره، كما قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، إنما صحيح أنه رآه مناما صلى الله عليه وآله وسلم. ورؤية المنام ممكنة ويكون على قدر الإيمان، كلما زاد الإيمان كان الله أبهى وأجمل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. طيب بهذا نقف هنا. تعبته. طيب على كل حال، نعم أطلنا عليكم اليوم، لكن تحملوا، لعل الله تبارك وتعالى ينفع بما قلناه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشوف الأسئلة الآن. قال ابن تيمية في التائب على من خاض في تشبيه الله في التائية، نعم في التائب، ردا على من خاض في تشبيه الله تبارك وتعالى فكره وقلبه وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الله تبارك وتعالى بعلة، فإنهم ما عرفوا قدرة الله وباتوا على نوع من الجاهلية. والله كلام صحيح فعلا، هذا كلام صحيح، إن الإنسان ما قدر الله حق قدره عندما خاض في مثل هذه الأمور وتكلم على الله في مثل هذه الجرأة. لم أفهم موضوع مكان القهر، هل في السماء أو فوق؟ لا، القهر يعني أنا فوقك، يعني أقهرك أغلبك، هذا المعنى، الفوقية بمعنى أغلبك، هذا المقصود. هذا وإنا فوقهم قادرون يعني غالبون، هذا معنى قهر، يعني علو قوة، علو القوة، هذا معنى نقوى منك مثلا، هذا معنى القهر. يقول القصة التي ذكرت بشأن ابن بطوطة أنه رأى ابن تيمية، مما يدل على بطلانها أن في هذا التاريخ كان ابن تيمية رحمه الله مسجون في القلعة. إيه نعم، ذكر أهل العلم أن أيضا ما يدل على كذب هذه أن الفترة التي أو التاريخ الذي ذكره ابن بطوطة في هذا التاريخ كان ابن تيمية مسجونا رحمه الله تبارك وتعالى. أحسنت، جزاك الله خير، نبهتنا على هذه. يقول من هي الفرقة التي تقول إن الله جل وعلا لا يتكلم، فإذا الله لا يتكلم كيف خلق الخلق؟ إن شاء الله يأتينا الكلام عن الله تبارك، كلام الله تبارك وتعالى، يأتينا حديث عنه. في أحد عنده شيء؟ نعم. لا، رؤية المنام تختلف، ممكن الله يرى في المنام سبحانه، والنبي قال رأيت ربي في أحسن صورة، فرؤية المنام ممكنة ما فيها مشكلة، رؤية المنام غير، نحن نتكلم عن الرؤية الحقيقية اللي هي في الدنيا هذه. هنا يعني الإحساس الشعور، لكن لأن ينفون الجهة عن الله، فيقول إذا أثبتنا الرؤية كنا نقول إن الله في جهة معينة. هنا خلاف شنو؟ لا مو خلاف، مسألة فقه، مسألة عادية هذه. لا لا لا لا، ليست من أصول العقيدة كون النبي رأى ربه ولم يرى ربه، ليست من مسألة عقدية يعني. كيف؟ لا لا، الحديث ثابت لكن اختلف في فهمه، يعني لما قال نور أنا أراه بعضهم قال نور إني أراه، قرأ الحديث هكذا، عرفان أو رأيت نورا، زين، وقالوا الله نور السماوات والأرض، وبعضهم يقول لا رأيت نورا حجابه النور، رأى الحجاب، عرفان مثلا عادي يعني، ما لا وما في مشكلة، إذا لم يختلفون عقائديا ما في مشكلة، يعني هم يختلفون في الفقه يختلفون في العقيدة، شو المشكلة يعني؟ أي سائغ، أي سائغ، طبعا فيه دليل وفيه مجال للأخذ والرد، أي سائغ ما في مشكلة أبدا. الأشاعرة يثبتون الرؤية، طيب يثبتون الرؤية من حيث المبدأ والأصل ويدافعون عنها مع أهل السنة، ولذلك حتى بعضهم يقول الأشاعرة وافقوا أهل السنة في هذه المسألة، لكن تبقى يقول ليست رؤية عين لذات الله تبارك وتعالى في النهاية، وإنما يقول رؤية قلبية، يقول هي رؤية قلبية. إيه نعم، لأن الرؤية قلبية في النهاية إنما يرى سبحانه وتعالى، لأن يقول الله ليس في جهة في النهاية. هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.